الموبايل في ايدك السماعه في ايدك ولا صعبه او نلفها بطريقه ما؟ لا لفها عشان اخد. طيب اوكي خلي ده في جيبك. حط في جيبك عادي مش كده خد. مش شغالين الصوره بص فوق عشان معمول الشاشه بس يعني ساردة مش معمول عليها. مش شغاله بسم الله ابو لبنى الروح القدس الواحد امين. احنا بنعمه ربنا النهارده المحاضره بتاعتنا عن العذراء في الفن القبطي. بس حبيت قبل ما ادخل في ايقونات العذراء او جدارياتها او الفريسكات بتاعتها او رسومات العذراء بنوعيتها حبينا ان احنا نقدم بس كده خلفيه صغيره عن ايه هو الفن القبطي. اهم نقطه في الفن القبطي ان هو ليه ذاتيه. يعني ايه؟ يعني اي حد ليه علاقه بالفنون او عنده خلفيه عن الفنون مجرد ما بيبص على اللوحه او الايقونه او اي رسمه من الرسوم بيعرف ان ده ليها ايه خلفيتها القبطيه. بعض المميزات هنعرفها مع بعضينا على مدار النهارده ان شاء الله. نعم هنشوف المواصفات دي كلها. الحاجة التانية ان هو فن عابر للعصور. يعني ايه النقطة ديت؟ يعني الفن القبطي ما ابتداش في مرحلة واحدة او انتهى في زمن معين، لا هو زي نهر النيل ليه منبع وليه مصب، وطول ما هو ماشي بياخد من الحضارة المصرية أو بالتأثيرات اللي حصلت على الحضارة المصرية، وده طبع على الفن. هنبص مثلا ليجي إن هو خد القومية المصرية، يجي مثلا لما يحب يبين قوميته نلاقي مثلا في وسط الأيقونة أو في وسط الشهد الحجري المنحوتات أو أي شيء خاص نلاقي مثلا عمل علامة العنخ. هو مش ما انفصلش عن قوميته المصرية أو باعتزازه المصرية، لا نيجي بس مرة تاني نلاقيه مثلا حاطط لنا النسر محتفظ بالحاجتين، ممكن علامة العنخ والنسر. فنبص نلاقي مثلا في بعض الرسومات بعض المنحوتات نلاقيه حاطط مثلا تيجان الأعمدة أو منظر الأعمدة نفسها، تيجان قرنصية أيونية دورية على حسب الظروف بتاعتها شكل ايه. فهو كان عابر، يعني كان بيبقى ماشي ولو عندي مثلا حضارة جريجو روما مثلا في مصر فبياخد منها، لكن في نفس الوقت ما بيسيبش ايه الاصل بتاعه او القومية بتاعته او اصله ومصريته او مساحيته، ودي حتة مهمة هنشوفها دلوقتي مع بعضنا. زي ما قلت ما كانش مغلق عن ذاته، يعني ما خدش الحاجة القبطية بس، لا ده هو عمل حاجة مهمة جدا ما لغاش القديم، بل عشان نبقى فاهمينها بسرعه هو خد عمدها. يعني خد الاشياء القديمه من الفنون وراح خدها عمدها اداها صبغه مسيحيه، فابتدت الفنان القبطي بيفهم الموضوع بتاعه وبيقدم الفن بتاعه عن طريق حياه ايه مسيحيه. هنشوف برضو مع بعضينا امثله كتير للموضوع ده. ما كانش حاجه خاصه بعيد عن الكتاب المقدس، لا ده هو قدم صورة واضحة معاشة للكتاب المقدس. هنشوف برضو معروضات دلوقتي قدام حضراتكم، قدر ان هو يقدم موضوعات كبيرة جدا للكتاب المقدس ممكن تكون خدت أكتر من إصحاح أو اتنين أو تلاتة داخل الكتاب المقدس، وهو ذكرها وعبر عنها في مساحة صغيرة يدوبك مثلا 10 سنتي في 5 سنتي، حاجة بسيطة جدا، لكن عرف ان هو يعبر عن الشيء الكتابي من خلال الكتاب المقدس. برضو حتة مهمة جدا ان هو قدم عقيدة صحيحة، ودي حتة احنا بنفتخر بيها واحنا في مصر هنا. لا احنا ما كناش الاباء البطاركة امثال اثناسيوس وكرولوس وديسكوروس، ما كانوش قادة مجامع فقط يعني اصحاب كلام، لا ده حتى عامة الشعب، الناس البسيطة اللي قدرت تجب قدام نسطور وتجب قدام البدع والهرطقات. برضو الفنان القبطي او الفنان المصري استطاع ان هو يعبر عن العقيدة السليمة من خلال اعماله الفنية اللي قدمها، واللي احنا شمينا فيها رائحة المسيح الزكية فيهم. نقطة مهمة اخرى في الفن القبطي ان هو كان فن شعبي. يعني ايه فن شعبي؟ يعني تفضلي، طالع من يعني ما فيش امبراطور بيصرف عليه، ما فيش جهة حكومية او دولية بتصرف عليه، لا هو طالع من ايه؟ من الشعب. عشان كده كان متحرر من جميع القيود او من جميع السلطة، طلع واظهر الشعب. فعشان كده احنا بنعتبر الفن القبطي هو مرآة لينا احنا دلوقتي واحنا في القرن 21، هو مرآة لينا احنا بنشوف من خلال العصور كلها كانوا الأقباط شكلهم ايه، حالهم ايه، هل في حالة ثراء، هل في حالة يعني تعب او عوز. بنشوف من خلال الفنون القبطية حالة المجتمع عموما، وده هنشوفه من خلال بعض الايه المعروضات دلوقتي على حضراتكم. برضو ما كانش الفن القبطي مركز في مكان، لا ده كان منتشر في جميع الأديرة. يعني لما نبص مثلا، انا بقول ليه مثلا الحته دي، يعني انا مثلا لما احب اجي ارسم مثلا طغمات الملائكه، فاجي ابص مثلا في القرن الرابع او القرن الخامس او السادس، الاباء الرهبان كانوا بيقدروا مثلا يشوفوا الملائكه دي شكلها ايه، او يرتبوهم ازاي، او يصنفوهم ازاي. فكنت بعمل مثلا عمليه مقارنه من اديره وادي النطرون، من أديرة الأنبا شنودة جيبلي، يعني البحر الأحمر، الأنبا دير الملاك في الفيوم، يعني واخدين بالكم. فببص بلاقي أن في خط مشترك بين مصر بأكملها من جهة مثلا جدارية معينة. يعني لما يجي مثلا يصور الأربع كائنات غير المتجسدين في الفن القبطي، بلاقي مثلا في خط متواصل بينهم. طب جمعوها ازاي الحتة ديت، غير ان هو بيبين ان الفن القبطي ما طلعش في مكان واحد، لا ده كان في كل أديرة مصر وكل ربع ارض مصر. ايه المميزات بتاع الفن القبطي؟ احنا ناخد دلوقتي بعض الحاجات برضو عشان نبقى عارفين احنا الفن القبطي بتاعنا ده بيتميز بيه. لو حضراتكم شايفين القطعة الحجرية دي اللي منحوتة من الحجر الرملي، ودي محتفظين بيها في المتحف القبطي، في حاجة اسمها سيمترية. يعني ايه سيمترية؟ يعني نبص على الشكل نلاقيه موزون، نلاقيه مثلا عمل ملاك الناحية اليمين لازم يعمل ملاك الناحية الايه؟ الشمال، ويجي في النص مثلا في نقطة تانية وسط الشكل يروح يظهره يبين القدام شوية. عمل مثلا برواز من النباتات يمين يعمل شمال، في سيمترية، في توازن للوحة. بنبص على اللوحة نحس ان الاثنين متوازنين. الموضوع دوت قطعة منحوتة على الايه؟ على الحجر، يعني مش رسومات. لو احنا بصينا للدقة، دقة النحت القبطي اللي ظهرت معانا، هنشوف الدين ازاي كانوا ابائنا شطار وبيعرفوا ينحتوا، بيعرفوا يقدموا موضوعات مهمة ولو على قطع صغيرة. يعني ممكن ما تبقاش 30 في 30 او 35 في 35 سنتي، مش كبيرة. وصل لكم ازاي؟ نعم؟ لا السيمترية يعني توازن، يعني بيعمل الشكل ده ويعمل قدامه الناحية التانية الشكل ده، ودي بنلاقيها في اغلب الفن الايه؟ القبطي. النقطة التانية التمركز. لما نبص على الجدارية ديت برضو عشان نبقى فاهمين يعني جدارية. الجدارية اللي احنا بنرسمها على الحائط. في نوعين من الرسومات على الحائط، جدارية وفريسكيت. الفرق بينهم الجدارية بنرسم الحائط بيبقى ناشف ونبدأ نرسم بالألوان بتاعتنا على الجدارية، لكن الفريسكات بيبقى الحائط لسه واخد مونة، تبقى المونة بتاعته لسه طرية، ويبدأ الفنان يرسم بحيث ان الحائط ينشف وبتنشف مع المونة، فتبقى شربت، تبقى الطبقة بتاعته شربت الحيطة شربت اللون، فبالتالي اي عوامل جوية او اي ظروف بتحصل كل ما نقشر في الحيطة نلاقي اللون لسه ايه موجود. دي كانت درجة عالية جدا من الدقة، ودي برضو بتورينا براعة الفنان الايه القبطي. النقطة الثانية التمركز. يعني التمركز يعني هو عايز يركز مثلا على العذرة الصوت قوس زي ما انتم شايفين اللي هي جالسة على العرش، فيروح حاططها قدامه، عايز يظهرها اكتر يروح حاطط القديسين من ايه من وراها، فيبدأ كفن قبطي بيعبر، مش بيعمل على لان واحد او خط واحد، لا ده بيقدم الشغل بتاعه عن طريق شيء واضح بيظهر الايه الشغل بتاعه. يبقى خدنا السيمترية وخدنا التمركز. المواجهة، ايه موضوع المواجهة ده؟ لما مثلا احنا نشوف رب المجد يسوع المسيح حاطط ايده على مثلا القديس مينا دير الانبا ابولو بويت تبع اسيوط، يعني نبص نلاقي الاثنين في سوى واحد، عاملهم يعني الاثنين في مستوى الراس في طول واحد. طبعا في مميزات ليهم، هو عايز يظهر، هو مش بيهتم بابعاد الجسم، يعني كفنان قبطي ما بيهتمش بابعاد الجسم، لكن بيهتم بالرموز اللي داخل الايقونه او اللي داخل يشرحها. يعني نبص مثلا السيد المسيح حاطط ايده اليمين على كتف القديس، شايفينها ولا لا؟ القديس مينا دي تعني التبعيه. نبص مثلا القديس مينا لابس رداء لونه ابيض، فده بيعبر على من يغلب يرتدي ايه ثيابا بيض، نعم النقاوه، ومن يغلب ينتصر في العالم يا ايه يرتدي ثيابا بيض. لما نبص برضو على القديس مينا نلاقيه حفيان. طب ايه موضوع ان هو حفيان دوت؟ الارض بعد الخطيه كانت اللعنه بتاعتها ايه؟ تنبت شوكا وحسقا. لا هو هنا بيوصلنا ان هو وصل لمرحله خلاص ما بقاش فيها في الارض اللي بتنبت شوك وحسد، محتاج حذاء يلبس ولا شيء، لا ده وصل لمرحله الايه القداسه. نبص مثلا على القديس مينا برضو بيشاور على المسيح بايه؟ باتنين من الصوابع، عايز يقول ايه فيها؟ يقول مخلوع النعل ده هناخدها في العذراء الستقوس بعد شوية، لكن احنا بنتكلم على القديسين اللي هم بيرسموا في الفن القبطي ان هم حافيين الاقدام والقدم بتاعتهم في وضع المواجهة. هو ده بيقول لك ان دول خلاص وصلوا لمرحلة مش في تعب الارض، لا ده دول صارت الارض ليهم ما بقاش تنبت شوكا وحسكا بيخاف منها عشان يلبس حذاء، لا ده بقت صارت ارض مقدسة صار بها الى الله. كنت بقول ايه ونسيت؟ الصبعين. لا هو بيشاور على السيد المسيح بيقول ان ده اله كامل وانسان ايه كامل، فبيأكد على الطبيعتين للسيد المسيح في طبيعة ايه واحدة. ملء الفراغ، النقطة برضو اللي بنعتبرها، نعم ما احنا اتفقنا ان الفن القبطي ملوش مش مشغول بالابعاد مثلا زي الفن اليوناني، ونشوفه مثلا بيظهر ابعاد الجسم باكملها او الاشياء الدقيقه، لان الايقونه بالنسبه له مش منظر ان انا اتامل في جمالها، لا انا هو في هدف انظروا لنهايه سيرتهم فتمثلوا بايه بايمانهم. فنبدا نبص لو رجعنا حتى برضو مره اخرى للأيقونة دي، ليها مواصفات، نلاقي مثلا العين واسعة دليل على الاستنارة، الفم مغلق دليل على حفظ كلمة الرب، كل الوش نفسه الوجه تبصه ان هو وش مربع وينتهي بجزء دائري، دي برضو من ضمن الصفات والفن الايه القبط. الهاله النورانيه عليها. لا مش فكره اقرب اكبر، الفكره ان هي لازم يكون فيها الصليب. مش قاعد السيد المسيح، مش قاعد، الاثنين واقفين. لا الاثنين واقفين برضو. حاجه تانية ناخد بالنا منها في الايقونه القبطيه او في السيد المسيح. حاضر. السيد المسيح لما يمسك كتاب مقفول يعني لا معناه ان وقت النهايه خلاص، لكن لما الاقيه ماسك كتاب مفتوح يعني لسه في بشاره وكرازه. دي هنلاقيها برضو في حاجات كده. القديسين لو احنا بصينا على القديس مينا هنلاقيه ماسك بيد الشمال لفافه من الورق ملفوفه، دي بتعبر عن مثلا وصايا اللي بيسيبها لايه لابنائه الايه الرهبان. اتفضلي يا تسوان، كان عندي سؤال. محطوط على قديس مينا رمز لتبعيه القديس مينا لشخص ربنا يسوع المسيح. السيد المسيح بيحط ايده والقديس مينا بيشاور على مين؟ على السيد المسيح. ففي تبعيه، في اتصال بينهم، مفيش يعني واصله الجزئيه ديت. الاضاءه دايما بتنبع. نعم ده رئيس دير قديس الانبا ابولو في بويط في اسيوط، دي من القرن السادس الميلادي. خلي بالكم من القرون، احنا كنا اللي بنعرض دوت حاجات من القرن الرابع الخامس السادس من جايبين عشان بنجيب منبع الفن الايه القبط. طيب الهاله بتاعت السيد المسيح زي ما اتفقنا لازم يكون فيها ايه الصليب، ولازم فيها الحرفين الالفا والاوميجا البدايه والايه والنهايه. نقطه اخرى، مال الفراغ. لو انتوا بصيتوا على الشاهد الحجري دوت او العتب الحجري دوت، شوفوا كميه الجمال بتاع المنحوتات بتاعته وازاي استغل المساحه الصغيره، ان هو عمل اكتر من دائره وابتدى يصور جواها رموز في المسيحيه هنشوفها بعد شويه خاصه بالفن القبطي. لكن هو قدر يملى المساحه باكملها. لا ده ما جه في الاخر خالص، لو ركزتوا حضراتكم تحت في البرواز اللي تحت ابتدى يحط اللغه القبطيه او الصلوات او الايات او اسماء بيبدا يعبر عنها، عن هويته وعن ايه مكانه. ممكن كان صناع بيكتب اسمهم، ممكن كانوا رؤساء ديره، كان كهنه، كانوا مهتمين بيصرفوا على الموضوع ده، وكانوا يحبوا يسيبوا الاشياء دي، فكانوا ممكن يسيبوا ذكرى كده او شيء تخليدي. ايه ده؟ ايوه ركز كويس. ايه ده؟ اللي فوق شايفين ايه فيها؟ مش شايفين حاجه؟ طيب لو حضراتكم بصيتوا من على المشط اللي من فوق الوجه، لا دي الثانيه، احنا في اللي فوق. اللي فوق حط موضوعين من الكتاب المقدس على فلايه، انا جبت لكم المقاسات بتاعتها 9 سنتي، ثواني 9 سنتي في 11 سنتي. بنلاقي واحد واقف وقدامه واحد داخل القبر، ده بيمثل مين؟ العازر. يبقى هنا فوق بيروح على طول راح مبين لنا في الجزء بتاعه ان هو قصه العازر وقيامه العازر من الاموات. طب حاجه تاني جنبيها ايه اللي حصل؟ بنلاقي في شخص، ايوه شخص السيد المسيح حاطط ايده على عين الاعمى، فدي برضو قصه تاني. واخدين بالكم ازاي بيقدم موضوعات الكتاب المقدس من خلال شايفين المساحه؟ شايفين المساحه؟ يعني ده المسيح بيقيم العازر، وهنا السيد المسيح بيقيم مين؟ بيحط ايده على بيفتح لها. المشط التحتاني دوت بيمثل ملاكين زي ما حضراتكم شايفين، واكليل الغار، وشخص ربنا يسوع المسيح وهو داخل اكليل الغار. اتفضل. عيج. عيج. لو في خشب. وعندنا في المتحف القبطي اكتر، احنا السنه اللي في المره اللي فاتت يعني كان ابونا عمل لنا رحله للقاهره ورحنا المتحف القبطي مع بعضينا وتعرفنا على كل مقتنيات المتحف القبطي، ونشكر ربنا كان يعني حاجه غنيه اليوم دوت. ان شاء الله اذا ترتبوها مع ابونا. يا ابونا عايزين نروح المتحف القبطي يا ابونا. طيب الحاجه الثانيه موضوع الملابس. لو انتوا بصيتوا على القديسه اسمها القديسة إسكيلا من دير الأنبا أبولو بويط القرن السادس. واخدين بالكم؟ فإزاي ابتدى إسكيلا؟ نعم، دير الأنبا أبولو بويط ده من القرن السادس. بويط دي منطقة كانت دائرية وليها رؤساء وليها دير، لكن المنطقة دي مع الحفريات ومع قلت المهم المقتنيات بتاعتها خدوها ودوها المتحف القبطي، وحاليا برضو في حاليا في يعني إعادة أعمار مرة أخرى، وربنا يكمل في الاكتشافات اللي بعدها. لا لا لا دي غيرها، دي قديسة كانت في الوقت الحالي، وهي لو انتوا بصيتوا على الملابس بتاعتها بساطتها، بصيتوا على العين المفتوحة دليل على الاستنارة والشبع من كلمة الله، لو بصيتوا على الموقف وقفتها وقفة في حالة تضرع وفي حالة صلوات، بنبص على الملابس بنحس ان هي شيء ما فيهاش من الفضفضة او المغالاة او الزغرفة اللي كانت بتتسم بها ايه باقي الحضارات. نعم، ممكن يكون احد القديسين الفرسان، ممكن يكون احد القديسين الايه الفرسان، لكن هي الجدارية دي وجدت بهذا بهذه الصورة، الباقي كانت اتكسرت ما كانتش موجودة. لو حضراتكم بصيتوا تصوني كانت تسأل ايه موضوع نسب الجسم، يعني الابعاد بتاع الجسم، هو زي ما اتفقنا هو ما بيهتمش ان هو يظهر ملامح الجسم او مواصفات الجسم، لا هو يهم ان احنا ننظر الى سيرة القديس نتعلم منها، ويقدر ان هو يوصف ويوضح الحياة الكنسية او الايمان المسيحي من خلال شيء بسيط، بحيث ان احنا يدينا مثلا الثوب الخيش بتاع القديس الانبا بولا، زيارة الانبا انطونيوس، نبص فوق نلاقي الغراب ماسك غراب، فبقت الايقونة او بقى الفن نفسه هو احنا بنسميها ليتروجية مش كتابية، لا بقت ليتروجية ملموسة محتفظين بيها، حياة هم عاشوها، فبقت للغير القاطرين من خلال الأيقونة الصغيرة دي، أي حد ما يعرفش سيرة الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس أو زيارته بص للأيقونة يتعلم منها اللي هو هذا. فكان بيهمه أن هو يوضح إزاي الاستنارة بتاعت العينين، الفم المغلق المحتفظ بالأقوال الإلهية، وصية الأنبا أنطونيوس هو أوصيكم يا أولادي الأحباء أن تحفظوا الوصية. شفتوا يعني تعليم الأنبا أنطونيوس، الرجل كتبها، الفنان كتبها في جزء صغير داخل الايه الأيقونة. طيب اتفضلي. لا دي موجودة يا رب يا سوء، مش دي بره، دي بره مصر الأيقونة دي غالبا بره مصر. مصر في كنيسة أرثوذكسية؟ لا مش شرط، احنا عندنا متاحف وعندنا زي الاثار بتاعتنا كفن قبطي، برضو زي الاثار بتاعتنا المصرية اللي منتشرة في كل حتة بنروح نلاقي. يعني مثلا يعني هو ربنا بيبعت الرب، بس يعني مش انا مش هقول حاجة الاتصال لازم، بس انا لسه كنت شايفة حد يعني حد انجيلي بيقول ان شخصية الانبا بولا شخصية خيالية، هم بيعتبروها اسطورية، هم بينظروا لينا ان هي اسطورية. انا معاك، ما عندكش دليل على البودا؟ طب ما ده احنا قلنا يعني احنا حتى لو قلنا مثلا دي الايقونة دي فترتها كبيرة، يعني فترتها حديثة مش قديمة قوي، واخد بال حضرتك؟ بس احنا برضو من خلال الفن نقدر نرد على الجزئية دي، واصلة لك؟ يعني التسليم بتاعنا ومن خلال الفن بتاعنا ممكن نلاقي الحاجة دي. وعلى فكرة يمكن انا قلت ساعة ابونا سرابيون لما ذكر دير الانبا انطونيوس، طبعا دير الانبا انطونيوس ودير الانبا بولا كانوا جنب بعضهم، دير الانبا انطونيوس ده فضل من الرهبان لمدة 80 سنة، ما كانش فيه رهب، العربان اللي حواليه حبوا، الاستاذ عماد هيضيف علينا بس حاضر، العربان اللي حوالين المنطقة حبوا يسكنوا الدير لانه راحوا لقوا اماكن. طبعا الدير ده كانت المية بتاعته نازلة من الصخرة وما زالت بتنبع من الصخرة، ربنا قطع المية ديت عشان خاطر محدش يبقى موجود في الايه في الدير ده، استمر في الدير. اتفضل زمان. دي الاسدين، بصوا تاريخ الايقونة 1493 شهداء، نحط عليها 284 يعني ممكن قرن 18 يعني قرن 18 دي هي دي تاريخ الايه الايكون. برضو حتى نقطة اخرى بنلاقيها شفتوا هنا لما مثل اثنين من القديسين في مستوى واحد عمل الطول بتاعهم وده احد الرهبان بيقدم قانون توبة لو حضراتكم شايفينه الاثنين القديسين التانيين اللي جنبيهم في مستوى واحد في الطول غير المستوى التاني المهم بيحاول يحافظ على مستوى الايه الطول بينهم ما بيعملش فرق ايه اطوال لا ده من ضمن الايه شايفين الملابس الالوان بتاعتها برضو الهالات اللي موجودة حوالين راس الايه كل قديسة نعم انبا ارميا بسقارة برضو نفس النظام اللي تم في الانبا بولا هو اللي تم في الانبا ارميا لموا الحاجات بتاعته وحطوها في المتحف القبطي وبعد ما برضو في حاجات كتيرة طلعت مصر لكن برضو بتبقى زي ما كان كده لسه في استكشافات تاني نعم لا لا لا لا لسه لسه برضو حاجة تاني ان هو كان بيصور الفن القبطي داخل شريط برواز يعني كان لازم يعمل برواز فوق الرأس وبرواز تحت الرأس او شريط احمر في جدارية هي موجودة برضو القرن السادس شايفين ان هم عاملين القديسين حوالين برواز والطاووس رمز الطاووس ده رمز الايه لا هو رمز للخلود نمرة واحد نمرة اتنين الوانه اللي هو الوانه الزكية رمز لحياة المسيحي ان هو راحة المسيح الايه الزكية او الفضائل زي ما استاذنا قال برضه طيب هو طبعا انا عرضت برضه بعض الرموز في الفن القبطي مش كل الرموز اللي موجودة لكن كمثال لينا ادي مثلا الرمز المثلث وعلامة العنخ لو انتوا بصيتوا على شاهد القبر دوت كانوا يجوا في قبور المسيحيين لازم يحطوا على كل قبر شاهد بيعبر عن هوية الايه المتوفي لو حضراتكم بصيتوا وشفتوا علامة العنخ اهي موجودة جواها رمز الصليب التلاتة بيعبروا عن ثالوث في واحد بنبص نلاقي الصليب فوق بنبص نلاقي الواجهة المثلثة برضو اللي هي الطراز المعماري في الفن اليوناني والفن الروماني ان هو كان بيعمل الواجهة بتاعت المعابد المثلثة فهو هنا حط مصر قديم جريجو روما وحط كمان الايه المسيحية على شاهد القبر وبصينا برضو الاعمدة بتاعتنا والتجان بتاعتنا زي ما حضراتكم ايه شايفينه ما احنا اتفقنا على حاجة قلنا ان المسيحيين كانوا شطار ما هدوش لكن عمدوا يعني ايه ما كسروش خدوا الحاجة سبغوها بصبغة المعمودية المسيحية فصارت ايه مسيحية برضو زي ما انتوا شايفين كده ده شاهد قبر القرن السابع علامة العنق والصليب والنسر المؤمن وحياة الكنيسة المعطاء النسر طاير للسماء فكر المسيح دايما في الايه في السماء العنخ ما هي مفتاح الحياة عند المصر القديم برضو رمز اخر زي الاسد وطبعا الاسد رمز للسيد المسيح الخارج من سبط يهوذا الاسد الغالب من سبط يهوذا وكان في اعتقاد عند المصريين ان الاسد لما بينجب اولاده اشباله بتظل 3 ايام من غير ارواح فيجي الاب ينفخ في وجوههم مرة أخرى يرد لهم الايه الروح فصار الأسد جزء من ضمن ان هو رمز للحياة او رمز للايه للغلبة يعني او بداية الحياة الاخسيس السمكة طبعا شايفين دولفين والصليب يحمل الصليب وهي رمز لايه يسوع المسيح ابن الله الايه المخلص نقطة أخرى الصدفة دي مهمة جدا احنا عندنا كان الجريجو روما يعمل مثلا افروديت عارفينها طالعه من الايه من الصدفه لا لما جت المسيحيه هو حاش افروديت من وش الصدفه وراح حط الصليب مكانها فافروديت دي كانت رمز للقيامه واخدين بالكم فراح حط الصليب اللي هو رمز للايه للحياه والقيامه هنا ده شاهد قبر شايفين برضو القديسه في حاله صلاه الصليب حواليها وفوقيها الصدفة رمز للإيه للحياة وبداية الحياة مرة نعم يعني ليش شاهد جنائز انا قلت اللي كان بينتقل من الاقباط كانوا بيحطوا على القبر بتاعه شاهد حجري محفور بيعبر عن هويته، بيعبر عن وظيفته، يعني مثلا بيعبر عن معتقده. اه دي شواهد قبر، شواهد صغيره ومش كبيره بالحجم، انا مكبر الصور عشان تبقى واضحه، لكن هي يعني المدفونه هي دي نفسها ولا ده الشكل؟ لا هي هو بيعبر ان ده قبر لاحدى السيدات، يعني اه ممكن يحط اسمها، ممكن كمان يكتب ايه اسمها، يعني ممكن كمان على شواهد القبور كانوا بيكتبوا الاسماء بتاعه الايه الوقت اخباره ايه ميله دي. اه طيب دوت زي ما انتم شايفين برضو من ضمن الرموز ساعه في النخيل، وادي ده قطعه خشب في المتحف القبطي محفور عليها السيد المسيح ودخوله الى ايه اورشليم. الطاووس قلنا رمز للكرامه ورمز للخلود، والطاووس بين اغصان العنب او اغصان العنب، وادي طير صغير في وسط الاغصان بيعبر عن حياه المسيحي اللي مرتبط بجسد الرب ودمه ثابت فيها، من يأكل جسد وشرب دم يثبت فيها وانا ايه فيه. فكانت كل دي رموز عن الايه المسيحية. نعم التناول ما اللي هي البيضة، انت على البيضة ولا ايه؟ هو الخلود كان الطاووس. ليه؟ لان كان لحم الطاووس ما بيعفنش بسهولة، يعني بيقعد اكتر من 3 ايام بعد كده يبدا عمليه التحول كده. ده على اساس رمز الجسد المسيح اللي جنبه اللي جنبه اتفتح، ولا وصغاره بصغاره لما بتكبر بتاكل منه صغاره، هي رمز للسيد المسيح. اتفضلي. البجعه اللي هي اللي كانت، واحنا عندنا البجعه دي خلي بالك برضو دي طالعه من جريجو روما، يعني مش برضو مش مسيحيه، لا دي طالعه من جريجو روما بس المسيحيين خدوها ايه عمدوها وسبغوها وطلعوها ليهم. طبعا الرمز الغريب ده اول مره تشوفوه يمكن، اللي هو الايه الارنب. ايه الحكايه ده الارنب وفي وسط الايه في وسط الاغصان اغصان العنب زي ما حضراتكم شايفين. الارنب ده رمز للامم وهو بياكل من العنب، فده رمز للأمم اللي جبلوا السيد المسيح وطعموا في الايه في الكرمة. ده كان بالنسبة يمكن الرمز ده اول مرة تشوفوه ان هو رمز للمسيحيين. نعم دي قطعة من النسيج، دي قطعة من النسيج واخدين برضو من القرن السابع الميلادي، قطعة من النسيج صور عليها رموز للاشياء دي. هو دي الاقباط، هم دول الايه يعني كانوا طبعا طبعا ده في حاجات شعبيه كمان، يعني احنا بنقول دي حاجات خاصه برموز داخل الكنيسه او داخل البيوت ترمز عن الكنيسه او عن المسيحيه. لا انا عندي حاجات شعبيه كمان بتعمل بنعمه ربنا، لو اتاح ربنا نعمه ان احنا نروح المتحف القبطي هتشوف الموضوع دوت باكثر ايه استفاضه. كده دي مقدمه يعني بسيطه بالنسبه للفن القبطي. هندخل على الجزء الثاني اللي هو ايقونات العذراء في الفن القبطي، العذراء الساوتوغوسا. انا عندي للسيده العذراء صوره اساسيه احنا بنسميها الساوتوغوس. الساوتوغوس يعني والده الايه الاله. مع بدايتها في الفن القبطي هي صوروها باكثر من طريقه، اكتر من الايقونات دي او الجداريات اللي اتصورت للسيده العذراء الساوتوغوس والده الاله. دي من حياتها اللي بتبين ازاي الفن القبطي قدر يعبر عن العذراء ام النور. واخدين بالكم من الجزئيه ديت؟ اول ايقونه او جداريه هنشوفها ديت حنيه من دير الانبا ابولو ببويت قرن سادس قرن سابع. لو الحنيه دي حنيه شرقيه، لو حضراتكم خدت بالكم هنا هنبص نلاقي العذراء الساوتوغوس في المنتصف، الحنيه فوق السيد المسيح البي بانتوكراتور الجالس على الكاروبيم والملائكه بتقدم البخور على الجنبين، وتحت البص نلاقي العذراء الساوتوغوس وحواليها التلاميذ تلاميذ ربنا يسوع المسيح زي ما حضراتكم شايفين. دي كانت بتبقى في الشرقيه يعني محور الايه الصلاه او الاتجاه الايه للصلاه. اقدم جداريه او اقدم رسمه للسيده العذراء الصوت قوس هي العذراء المرضعه، ودي هنشوف ليه هو احنا مش متعودين في ايقوناتنا الكنسيه ان احنا نصور العذراء وهي بترضع الطفل يسوع، لكن الكل اكد ان المعلومه دي اتبنت على حاجتين. اولا جزئيه بيقولوها غير المسيحيين تاثر بالفن المصري القديم، وده مش عيب، احنا اتفقنا ان احنا كاغباط ما سبناش هويتنا وما سبناش القوميه بتاعتنا او تاثر او مصريتنا اللي احنا طالعين منها. نفس الوقت اتجاه عقيدي هنشوفه بعد مجمع افسس والحكم على نسطور ومقدمه الايمان نعظمك يوم النور الحقيقي ونمجدك اتر عذراء القديسه وانت اله لانك ايه ولدت لنا مخلص العالم. فحب يؤكد الفنان في الفتره ديت ان امنا العذراء مريم هي والده الاله بالايه بالحقيقه، واخدين بالكم؟ فصوروا السيد المسيح وهو بيرضع من السيده الايه العذراء. ودي الجزء بتاع مصر القديم إزيس وهي بترضع ايه حورس، فدي جزئيه يعني بيكلمونا بيها، لكن احنا ما بنسيبش اصلنا ولا قوميتنا. احنا عبرنا عن قوميتنا في حاجات كتيره جدا، مش في دي بس، لا في حاجات كتيره. فدي كانت العذراء المرضعه هي تعتبر اقدم جداريه او رسمه اترسمت للسيده الايه العذراء، وكان الهدف منها زي ما هنشوف بعد شويه ليه الرسومات دي تمت، كان الهدف منها ان احنا نعالج قضيه مجمعيه او شيء كانت بدعه من ضمن البدع اللي واجهتها الكنيسه. دي حنيه برضو في دير الانبا ارميا بسقاره قرن سادس، زي ما شفتوا حنيه بويت من شويه، ادي دي حنيه برضو بتصور العذراء المرضعه. ولو بصينا الحنيه الاولانيه كانت العذراء من تحت وكان السيد المسيح البيبا انتقراطور من فوق، هنا الحنيه دي خاصه بالسيده العذراء، ويجي في البرواز اللي فوق يعمل واما ثمر الروح فهي محبه فرح سلام الفضائل. يجي يصور الفضائل، خلي بالكم من الجزئيه ديت، بيصوروها في البرواز اللي فوق ده في الدوائر الصغيره اللي احنا ممكن نقول عليها ملائكه، لكن هم مش الملائكه دي، ايه فضائل الايه القديسين. برضو نبص على الهاله بتاعت السيده الايه العذراء. تمام اتفضلي. اسفل بقى. لا اتفضلي. بس حضرتك قلت كلمه حنيه، يعني حنيه يعني تجويف. لا حن زي حضن الاب، تجويف تجويف بيبقى داخلي، واخدين بالكم في الحيطه احنا بنسميه حنيه، ودايما بتبقى شرقيه يعني اتجاه الايه الشرق. يعني احنا دايما زي ما احنا بنشوف حضن الاب دلوقتي في الكنيسه عندنا، دي برضو حنيات كانت بتبقى موجوده داخل الجلالي، يعني كان اغلبيه القلالي في المناطق ديت المناطق الاديره دي كانوا بيعملوا حنيات كده على طول، لو الجلاليه مساحتها كبيره يعملوا حنيه كبيره، لو المساحه بتاعت الجلاليه صغيره كان ممكن يعمل تجويف او حنيه داخل الحائط، يعني يبقى ارتفاعه كده بس داخل الحائط، واصل لكم؟ لكن كانت من ضمن الحاجات المهمه اللي تبقى موجوده في جلايه الايه الراهب. وبرضه ربنا يدي نعمه ان احنا ندي موضوع عن العماره الدائريه في الفتره دي القرن السادس القرن السابع، ممكن نشوف الموضوع ده. اتفضلي. هنا العذراء على شمال المسيح مش على يمينه. عايزه تقول جلسه الملك، يعني هو ما تقيدش، يعني احنا هو مش فضائل بس، لا هو حاب يؤكد تبعيه الدير دوت، تبعيه الدير دوت للكنيسه في محاربتهم ضد بدعة نسطور. فهو بيأكد على العذراء المرضعة، عشان كده راح صور العذراء وهي بترضع الطفل ايه يسوع المسيح. طيب دي جدارية اخرى اللي موجودة في دير الانبا بولا للعذراء الصوتقوس، ونبص حواليها نلاقين الشاروبيم، وهو هنا مثل الشاروبيم بالاعين الكثيرة بالاجنحة، ستة اجنحة يغطونا في اثنين يطرين بيهم واثنين يغطون وجوههم فوقهم لونهم صفر واثنين حمر واثنين خضر اللي هو عشان يميز بينهم، وبصوا حافيين الاقدام وحوالين السيد الايه المسيح. كنت عايز اورى حضرتك، مش عارف لا مش واضحه موضوع مخلوع النعل لما نلاقي السيد المسيح، وهي عشان برضه نبقى عارفينها، نلاقي مثلا في في أيقونة الصوت القدس وهي العذراء وهي تحمل السيد المسيح، نلاقي السيد المسيح يعني الفردة الثانية تبقى مخلوعة كده. دي على طول للشريعة في العهد القديم ان السيد المسيح بدون زرع ايه بشر، واخدين بالكم؟ الروح القدس يحل عليك وقوة عليه. فنسب السيد المسيح مش ارضي، مش ارضي، لكن هو خد ايه، اخذ الذي لنا عن اخذ جسدنا، فعشان كده ما نلاقيش الحذاء ايه اللي هو رمز للارض مربوط ليه. دي جزء ايه. وعندنا بوعظ ورعوس قصة الايه النخل عنها، دي جدارية تاني في الانبا بولا موجودة فوق الهيكل، فوق الهيكل الاوسط زي ما حضراتكم شايفين. العذراء برضو تحتضن السيد المسيح وهي شايلاه وحوليه الشاروين. يبقى شفنا العذراء المرضعة، التانية العذراء الصوتوقوس وحواليها الايه الشاروين. برضو دي ايقونة تريبل يعني ثلاثية الابعاد، دي من الايقونات اللي هي بتتفتح وتتقفل كده، واخدين بالكم؟ دي موجودة في الأقصر، دي القديس الأنبا بيفانيوس. أبونا ممكن أبونا تاكلة يشوف لنا الموضوع ده، دي القديس الأنبا بيفانيوس في الأقصر. هنا مصور أربع ملائكة، ميخائيل وسوريال ورافائيل وغابرييل. دي برضو من ضمن نبص الصوتوقوس حوليها الإيه الملك. دي جدارية الرسمة الثانية للعذراء الصوتوقوس. المنظر الثاني اللي نشوفه للعذراء اللي هي جالسة على العرش، صوت قوس برضو ولكن جالسة على الايه على العرش، يحيط بها الملائكة. نعم، وهنا في اليمين هنا هنا هي السيد المسيح على يسار السيد العذراء وهي على يمينه. طبعا احنا لو بصينا على برضو الايقونة دي اللي هي السيد العذراء هي قاعدة على العرش، الملائكة فوق بيلبسوها تاج الطهارة والقداسة لأنها ملكة، جلست الملك على يمين الملك. لو احنا بصينا على الثلاث نجوم، واحد دايما كان في قبطي، واحد عند الرأس وواحد عند الكتف وواحد عند الكتف، رمز للايه للطهارة والنقاء. لو بصينا على رأس السيدة العذراء نلاقيها مايلة كده ناحية السيد المسيح لأنها بتنصت لكلامه، مخبية كل كلامها داخل ايه قلبها. برضو الملائكة بيحيطوا بالايه بالسيدة العذراء. في برضو ملحوظة أنا لاحظتها بالنسبة للصوتوقوس، الملائكة اللي واقفين جنب العذراء الصوتوقوس تلاقيهم مثلا واقفين مسكين غصن زيتون في وضع صلاة، معهم جامات، معهم يعني معهم مجامر أو معهم جامات بخور أو معهم مجامر مقدمين صلاة القديسين. لكن لو احنا بصينا على الملائكة ممكن بعد كده بعيد عن رب المجد يسوع المسيح نيجي مثلا ماسك سيف، ماسك حربة، واخدين بالكم، ماسك علامة تعبر عن الايه عن الجندية، لكن في حضرة الله بيقف في ايه في سلام وفي خشوع. دي الصوت قصة الجالس على الارض على العرش، دير الأنبا أنطونيوس قرن 19. نعم، بيلبس العذراء التاج لانها ملكة والدة الايه الاله. نعم، اللي تحتيهم احنا اتفقنا ان هم رمز للسلام، لو حضراتكم ركزتوا فيهم شوية هتلاقوا مثلا هنا ماسك غصن زيتون شايفين، ومعاه صولجان صغير كده عليه الصليب، هكذا برضو الملاك الاخر ماسك نفس السيمترية، الحدة السيمترية اللي قلنا عليها اللي بتبقى موجودة في الفن الايه القبط. احنا مش هنعمل شبه، مش لا، احنا بنعمل اتزان للصورة او للايقونة، اتزان تبقى حاجة موزونة. وفي نفس الوقت لو انتوا برضو خدت بالكم حتة التمركز اللي قدام ازاي حط العذراء قدام وجاب الملائكة من ورا عشان يوضح الصوتوقوس اكتر. دي أناصاس الرومي، ومن ضمن برضو عشان تبقى حضراتكم واخدين بالكم، من ضمن أناصاس الرومي كان دايما يعمل شريط ازرق من تحت يكتب فيه المعلومات اللي هو عايزها. دي برضو قطعة من الحجر للصوتوقوس الجالسة على العرش ويحط بها الملائكة. شفتوا على الحجر ازاي اتصورت العذراء؟ يعني الفنان القبطي كان عنده براعة يعني محدش يقدر يتخيلها على المساحات الصغيرة ديت وعلى جميع الخامات. دي حتة مهمة جدا، ما كانتش في خامة بتقف قدامه. أنا جايب لحضراتكم حاجات صغيرة يعني، لكن الفنان القبطي استطاع ان هو يشتغل على المعادن، يشتغل على الأخشاب، يشتغل على الاحجار، ما يشتغل جداريات فرسكات زي ما اتفقنا، ايقونات، ما كانش في خامه وقفت قدام الفنان الايه القبطي. اتفضل. ليه ما كانش فيه امكانيات؟ ليه؟ ما احنا عندنا المصر القديم المعابد بتاعتنا بنلون بيها. لا، ما احنا اتفقنا يا استاذ عماد ان هو ما تبصش للعصر دلوقتي، بص للغنى اللي هم كانوا فيه. الغنى مش الغنى المادي، لا، الغنى المهاري والفني والفكري. اتفضل. بس لكن كل شيء متوفر. احنا لغايه دلوقتي يعني الجداريات اللي انا طلعتها لحضرتك بتاع الدير الانبا بقوله ومويد دي ما اتعملهاش، في حاجات اتعمل لها ترميم وفي حاجات زي ما هي ما اتعملهاش ترميم، محتفظه بيها يعني نفس النظام. فلا، هم المصريين عندهم خبره في موضوع الاحبار والالوان، ودي موجوده عندنا من ايام ما ابتدوا الفراعنه والتوابيت اللي كانوا بيعملوها ماشي. أيوة. لكن السمة واضحة. يعني احنا لو بصينا على أيقونة السيدة العذراء، بص على عينيها المستديرة اللي هي التعبيرات بتاعت الفن القديم. احنا ما عندناش اسطمبة. يعني انتوا لما تروحوا مثلا لرسومات الانبا بولا، ده احد الرهبان من ملاوي اسمه الملوان البياضي او الملواني، يعني بسيط، رسومات بسيطة، لكن هو ما بيهتمش ان هو يعمل اسطمبة زي هنا زي هنا زي هنا زي هنا. لا، هو بيهم ان هو يطلع المضمون من الأيقونة. ان هم خلي بالكوا في حاجة عشان نبقى واخدين منها. ليه الكنيسة محتفظة بالأيقونات؟ لأن الشاهد الوحيد على كل حدث حصل. لا، ليه الكنيسه بتحتفظ بالايقونات؟ ها؟ الهويه. لا، ما انا ممكن الهويه تبقى مكتوبه. اتفضلي. ها؟ تعليم. ممكن نحكيها، مش لازم نوريها له. لا، بصوا بقى اقول لكم حاجه، خلي بالكم من حاجه. الايقونه دي بتبقى ايه؟ مدشنه. بتبقى ايه؟ مدشنه. يعني ايه اتدشنت؟ يعني صارت مخصصه مكرسه لله. واخدين بالكم؟ واحنا بنصلي في وشيط الراقدين بيقول ايه؟ لا يكون موت لعبيدك بل هو ايه؟ انتقال. فايقونة القديس المدشنة بتعبر عن حياة القديس اللي لسه ما زالت موجودة، لان روح الله لا يعمل في اموات. روح الله كان بيعمل في القديس ده اثناء هو ايه؟ حي. فبالتالي لما يتدشن الايقونة، يتدشن الأيقونة يعني يستمر عمل الله في هذه الايه الأيقونة، في صورة القديس اللي انتقل للايه للسماء. عشان كده الكنيسة بتحتفظ بالايه بالأيقونة، وبيهمها ان هي ايه تدشنها. طب الأيقونة متحف النون. بص يا استاذ عماد، يعني احنا لما هنتكلم عن العصور اللي مرت بها مصر، مصر مرت بفترات صعبة جدا، وده احنا خدناه في المحاضرات اللي قبل كده. من ضمن برضو ان كان في الفكر لما يجي يطبخوا الميرون كانوا يلموا خشب الكنائس والايقونات القديمه والحاجات دي كلها ويعملوا بها سر الايه الميرون. واخدين بالكم؟ فيعني ايه بيعتبرون ان هم حتى بيستخدموها في شيء ايه مقدس. والمخطوطات زي ما حضرتك ان هي بتقول كتب الصلوات كانوا بيطبخوا بها مثلا الميرون، وكان بيجي رسالة من البابا يبعت لكل الكنائس انها تبعت الحاجة القديمة لإيه عندي عشان نطبخ الماء. فكل ظروف وكل عصر بتبقى ليه ايه ظروف. اتفضلت سليمان. بقول لو ما كتب لايف كان الكتب والحاجات اللي كده بيعملوا بقى البابا. ايوه تمام تمام. واحنا برضو الموضوع ده مستمر معانا، يعني لما يبقى فيه صور ولا حاجة عندنا في البيت بنقول بدل ما تترمي. اتفضل. ايوه. مصير الايقونات دي اللي هي في التهديد هتتكسر. المفروض دي حاجه مقدسه. انا بحطها في هي يعني بتتشال لغايه ما يجي وقت التطفئه. ممكن تكون انتهيت فيها من سنه من سنه، مجرد ما تشيلها تنزل تنور. ده بيبقى شيء وارد. فيعني يعني مش هو الاساس. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه في حاجه زي كده؟ يعني حاجه مثلا جداريه او ايقونه مثلا زي ما حضراتكم شايفين كده مدشنه والالوان بتاعتها وقعت او ما اتعملهاش ترميم او ما اتعملهاش حفظ سليم فباظت. يعني في ايقونات ابقى اوريها لحضراتكم في مره تاني قبل الترميم كان شكلها ايه وبعد الترميم بقى شكلها ايه، يعني موضوع تاني خالص واختلاف تاني. فالعوامل دي مش يعني الروح يحيى يا استاذ امين. طيب ايه اللي اخر حاجه عشان ما عشان واضح حضراتكم، ايه الدوافع اللي خلت الفنان القبطي يصور السيده العذراء؟ يعني ايه اللي دفعه ان هو يصور السيده العذراء؟ اول دافع ليها كان دافع كتابي، هو حب يؤكد عن ان العذراء ديت تنبأ عنها الايه الانبياء، يعني جايه من اصل ايه داوود. فنبص مثلا لفريسكا موجوده في دير السوريان من القرن السابع، نبص نلاقي فيه خمس اشخاص حوالين العذراء مريم. لو بصينا على اليمين نلاقي دانيال ونبوة دانيال عن العذراء ان هي رأيت حجرا قطعة من الجبل بدون يد ايه انسان. الجبل ده مين؟ السيد المسيح. والحجر هو مين؟ لا، الجبل هو السيدة العذراء والحجر هو السيد ايه المسيح، وبدون يد انسان يعني بالروح الايه القدس. الرسمة اللي بعدها نلاقي حسقيال النبي نبوته في حسقيال 44 لما تنبأ قال هذا الباب، قال لي الرب هذا الباب لا يدخل منه إنسان لأن الرب إيه دخل منه. ابتدى الفنان القبطي يبدأ كمان يظهر الموضوعات الإيه الكتابية عن السيدة العذراء في الرسومات بتاعته. الملاك البلاغ غبريال وبشرته للسيدة العذراء، وبصينا تحت هنلاقي فيه مجمرة نار طالعة بترمز لبتولية السيدة العذراء اللي هي بين الملاك وبين العذراء، وفي كلمات باليوناني حواليها السلام لك أيتها الممتلئة نعمة، بعد كده السيدة العذراء، بعد كده النبي أشعياء النبي هل عذراء تحبل وتلد ابنا وده اسمه مانوئيل، وفي الآخر خالص من على الشمال نلاقي موسى النبي لما رأى العليقة المشتعله بايه بالنار ولم ايه تحتها. دي ايقونه برضو للسيده العذراء زي ما حضراتكم بيوضح لنا موضوع الملاك الميلاد، بس نتعلم منها حاجه مهمه. بين العذراء وبين الملاك ايه؟ في كتاب في منجليه وفي كتاب مفتوح، هو رمز وانتقال من حياه الجسد للحياه السمائيه. فبيقول لنا الفنان انت عشان تعبر للسماء لازم تعبر من خلال كلمة ايه الله، من خلال الكتاب الايه المقدس. فصار هو الوسيط كلمة الله بين الارض وبين الايه السماء، بين الصورة الترابية والصورة الايه السمائية. وبصين فوق خالص لان الحمامة رمز الايه لحلول الايه الروح القدس على احشاء السيدة الايه العذراء. الملاك بيبشر في دي غصن الزيتون رمز الايه السلام. نعم، ما هو ما احنا اتفقنا ان هي كتابيا في الاول لما جبنا الانبياء اللي تنبؤوا عن السيدة العذراء، فهو بيأكد بيقول لك لا احنا لما بنتكلم عن العذراء فهذه جايه بناء على النبوات من العهد الايه القديم، زي ما احنا بنذكر نبوات العهد القديم في جميع الاسفار عن شخص ربنا يسوع المسيح، برضه هو الفنان هنا حب يذكر نبوات اللي تمت عن السيدة الايه العذراء فعبر عنها من جهة الانبياء اللي تنبوا ايه عنها. دي برضه جدارية للبشارة والميلاد موجودة في دير السوريان في القرن التاسع. لو حضراتكم برضه بصيتوا للملاك الناحية الشمال حضراتكم بيبشر السيدة العذراء، العذراء حاطة ايديها قريبة من خدها علامة تسليم، هو زنعمة الرب ليأكل لي إيه كقولك. المشهد التاني اللي جنبيها اللي هو رمز الميلاد، لو حضراتكم برضو بصيتوا للسيدة العذراء وهي في الميلاد هنلاقي السيدة العذراء في سلام، مفيش وجع ولادة، واخدين بالكم السيد المسيح متمنطق حواليها. ابتدت الملائكة اللي فوق تسبح ربوات من الملائكة، بصينا للرعاة وللمجوس اللي زيني جدا السيد المسيح، ومين ده؟ انا ما شاورتش لسه مين ده؟ مين ده؟ يوسف النجار، وعليه علامة الايه الهالة هي القداسة. طب قاعد ليه بعيد؟ قاعد ليه بعيد؟ أي لأن هو كان متحير في هذا الأمر مش عارف يعمل إيه. واخدين بالكم؟ متحير مش عارف يعمل إيه في هذا الموضوع. عشان كده الفنان لما رسمه رسمه وهو قاعد متحير محتار مش عارف يعمل إيه في أمر. الكلام ده بعد الميلاد ماشي، ما احنا متفقين على كده، احنا مش معترضين على كده، بس انا بقول لك الفنان حب يعبر عن قصة الميلاد بطريقة كأنها لسه في الحدث، يعني كأننا احنا لسه دلوقتي حاضرين ميلاد السيد المسيح ومعاه في المزود بنبص نشوف ايه اللي حصل. فقدر ان هو يشرح كتابيا ويصور كتابيا موضوعات السيد المسيح من خلال الايه الجداريات او الايقونات. السيدة العذراء طبعا في سلام تام، الايقونة والهالة النورانية حول قداسة العذراء مريم. لو احنا رجعنا لبشارة الملاك ديت، لو بصينا على السيدة العذراء نلاقي برضو الهالة النورانية. عايزين نقول ايه هنا الفنان؟ منعم عليها ولا ممتلئة نعمة؟ من قبل المشارة وهي ايه؟ ممتلئة نعمة. يبقى مش منعم ايه عليها، يبقى مش الميلاد هو برضو اللي جي انعم عليها بالقداسة، لا ده هي من سيرتها النقية اتسببت في ايه؟ في وجود التجسد. طيب دي برضو قطعة من الخشب موجودة في المتحف القبطي بتمثل السيدة العذراء وهي وقت الميلاد، والسيد المسيح مقمط اهو فوق، البقر والصور رمز لليهود وللأمم، فوق الشمس والقمر الخليقة بأكملها، الملائكة تحت الرعاة وجنبيهم الايه المجوس زي ما حضراتكم شايفين، ويوسف النجار قاعد قدام العذراء الناحية التانية برضو حاطط ايده على ايه خده عمال يفكر هنعمل ايه في الموضوع ده. طيب قلنا كتابيا. النقطة التانية عقديا زي ما شرحنا ان بعد مجمع افسس والاعتراف ان العذراء والدة الاله ومقاومة بدعة نسطور ابتدت تطلع العذراء المرضعة او الايه زي ما احنا بنقول بنشوف الجداريات العذراء وهي بترضع للطفل ايه يسوع. دي برضو في دير السوريان. طقسيا لو حضراتكم بصيتوا هنا ايقونة صغيرة، لكن قدر الفنان القبطي انه يمثل حياة العذراء كلها من خلال بعض الايقونات الصغيرة وحط الصوت قدس في الايه في النص. فنبص من فوق من اول حاجة نمرة واحد من هنا نلاقي العذراء القديس يوقيم وحنة والدين العذراء، وبعد كده دخول العذراء الهيكل. ودي خلي بالكم ده برضو تأكيد للطقس الكنسة وتأكيد للليتروجية المعاشة. فانت لما دي مثلا احنا بنحتفل دخول العذراء ثلاثة كيحك عند ميلاد العذراء واحد بشانس، واخدين بالكم احنا بنحتفل بسبع اعياد للسيدة العذراء، فيجي هو يمثلها على الايقونة. يبقى انا من غير كتابة لا قدرت بالفن ان انا احفر اعياد الكنيسة او طقس الكنيسة داخل الايه الايقونة. بعد كده بشارة الملاك للعذراء اليصابات وزكريا الكاهن، وبعد كده ميلاد السيدة العذراء وسبعة زيارة المجوس للسيد المسيح، الهروب الى ارض مصر، خلاص العذراء للقديس ماتياس اول واحدة من فوق، بعد كده نياحة السيدة العذراء ودي مهمة جدا هنتكلم عنها بعد شوية، وفي الاخر خالص صعود جسد السيدة العذراء وده بنحتفل بيه في الكنيسة 16 مصر. دي الايقونة بطريقة اكبر شوية. اخر حاجة النهاردة بنعمة ربنا تقليديا استطاع الفنان ان برضو يقدم تقليد الكنيسة على الفنون والرسومات بتاعته. لما نبص لنياحة السيدة العذراء الجدارية دي لنياحة السيدة العذراء نلاقي السيد المسيح ماسك ايه هنا؟ روح السيدة العذراء. هو العذراء اتنيحت واللي استلم روحها مين؟ شخص ربنا يسوع المسيح. احنا استلمنا التقليد كده، فجي الفني اكد تقليد الكنيسة وراح عامل لنا جدارية بتؤكد ان السيد المسيح هو اللي خد روح السيدة ايه العذراء بنفسه، وحواليها القديسين واخدين بالكم. ولو انتوا بصيتوا خلي بالكم من حاجة، فوق هنلاقي الملائكة ماسكين عرش الله بس مش على العرش، لان هو نزل ياخد جسد الايه العذراء. لما نزل هو نزل هو والملائكه خدوا روح الست العذراء. ماشي، ما هو احنا عملنا اهو، هو اللي السيد المسيح اللي عمل الروح السنة. بعد خلي بالكم من الحته دي، بعد القرن ال11 ابتدوا يرسموا في الجداريه دي بتاعه نحل العذراء رجل بيحاول يمسك نعش العذراء يوجعها. ده بعد القرن الايه ال11. مين هو الرجل ده؟ يبقى شاطر يقول لي مين هو. لا الرجل ده اسطور. لا انا مش سامع كده، ما انا كده مش اسمع، انا كده مش اسمع. طب ايوه ممتاز، برافو. عشان كده السيد المسيح لما راح له قال له ايه؟ لا تعود تخطئ لالا يكون لك ايه اشر. وفعلا دراعه ساعتها اتقطع، والاباء الرسل والتلاميذ اللي كانوا حاضرين الموقف ده صلوا ورجع له ايديه مره اخرى. اشكر حسن استماعكم، ولالهنا المجد دائم ابدا امين. معلش نجمعها مرتين. لا عايز اقول